من قلبك الى تدخل هذا الباب ويتركت منه بانك تعلم وتعلم ان زوجته خرجت فلماذا قلت لك هذا بدعه يعني اذا قال مخاطبا قال او بلدي فلان ولك ان تصل معها نقصت فراقها عليك الفراق يعني ما سمعت اذا قال قال عليك ان كلمت فلان او هاتي لك فلان او ان عليك بغير اذني هذا قال قصد معها لا قصد فراقها انا هذا حق اليمين وعليك فراقها اما اذا كان مقصود فراقها اذا خرجت خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.